بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في لقاء سابق، ده المحاضرة الكام يا ابني؟ 18. أي هذه المحاضرة، هذا هو الدرس 12 من شرح مغني اللبيب. وقفنا في لقاء سابق عند قول المؤلف رحمه الله فصل، أي هذا فصل. قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي فترد لثمانية معان. طبعا عرفنا يا شيخنا أن الهمزة همزة الاستفهام، الأصل أنها للاستفهام الحقيقي. ما هو الاستفهام الحقيقي؟ هو طلب الفهم، صح؟ طلب الايه؟ لكن قد تخرج عن الاستفهام الحقيقي، ها؟ يقول فترد لثمانية معان. أحدها التسوية. أحدها يا شيخنا ايه؟ التسوية. طيب اسمع يا شيخنا، لما تقرأ قوله تعالى بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم نستغفر. أستغفرت، أين الهمزة يا شيخنا؟ أستغفرت. ما المقصود بقول شيخنا همزة التسوية؟ يعني معناها استغفارك وعدمه سواء، هذه التسوية. يعني التسوية بين ايش يا شيخنا؟ بين الاستغفار وعدمه. عرفت ايه المقصود بالتسوية؟ عرفت كده؟ يبقى هذا المقصود بايه؟ يبقى هذا المعنى الاول اللي خرجت عنه على الاستفهام الحقيقي. خلاص؟ فهمت يا شيخنا؟ يبقى ايه؟ التسوية المقصود بها يعني ايه؟ الاستغفار وعدمه سواء. صح يا شيخنا؟ يا سلام. وربما اسمع الجمال يا شيخنا، وربما توهم أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد كلمة سواء بخصوصيتها صلاة على الرسول. أنا عايزك تفهم عبارة الشيخ، ربما توهم، بنى الفعل مبني المجهول، يعني توهم أحد الطلاب أو أحد الدارسين أو أحد المعلمين. فهمت يا شيخنا؟ ربما إيه؟ توهم، بنى الفعل ايه يا شيخنا؟ ان المراد بهمزة التسوية الواقع بعد كلمة سواء، الآية التي تلوتها على حضراتكم الآن. اسمع يا شيخنا، سواء عليهم استغفرت. اذا كلمة الهمزة دي وقعت بعد كلمة سواء، فقد يظن ظان ان همزة التسوية يظن انها هي الواقع بعد كلمة. شوف كده شيخ، قال وليس كذلك، وليس ايه كذلك، بل كما تقع بعدها، يعني بعد كلمة سواء تقع بعد ما أبالي. فهمت ولا لا؟ بعد يا شيخنا ما أبالي، وبعدين وما أدري، وليت شعري ونحوهن. يعني كأنه يقول يا طالب العلم إياك أن تظن، إياك أن تظن إن همزة التسوية ليس المسبوق بها بكلمة ايه؟ كالسواء. لا، كما تقع بعد سواء تقع بعد غيرها من الكلمات التي ذكرها. والضابط أن الهمزة الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها. حلول المصدر ايه يا شيخنا؟ محلها. فهمت يا شيخنا؟ طيب اسمع كده يا شيخنا، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. هل فهمت مقصود الشيخ؟ مقصود الشيخ؟ لا أقول مش فهمه خلاص. طيب خلاص يا شيخنا، اسمع يا شيخنا، هو يقول لك الضابط التي يعرف بها همزة التسوية، خلاص، ان المصدر يحل محلها. اسمع كده الجمال، سواء عليهم استغفرت لم ام لم تستغفر، صح ولا لا؟ انتبه كده، استغفارك وعدمه سواء. يبقى الهمزة دي حل مكانها يا شيخنا ايه؟ مصدر. خلاص سواء استغفرت ماشي ام لم تستغفر له. صح يا شيخنا؟ استغفرت، انتبه، استغفرت فين الهمزه يا ولد؟ الهمزه في استغفرت، هتجيب الهمزه مع الفعل او المصدر، يعني استغفارك وعدم سواء. فهمت يا شيخنا؟ اظن كده وصل. طب ونحو ايه يا شيخنا؟ وما ابالي، ها اسمع كده، اقمت ام قعدت؟ ها يا سلام، اقمت يعني ما ابالي، ها قيامك وايه؟ ايوه. الا ترى انه يصح سواء عليهم الاستغفار وعدمه؟ اسمع كده، وما ابالي بقيامك وقعودك. وما ابالي يا شيخنا؟ شوف اظن كده واضح. اذا ما الضابط لهمزه التسويه؟ ان هي ايه؟ المصدر يحل محلها، صح ولا لا؟ انتبه للموضوع. وما ابالي، انتبه كده، اقمت ام قعدت؟ يبقى تقدير الكلام ايه؟ ما ابالي بقيامك، ها، وقعودك. ما ابالي بقيامك وقعودك، صح يا شيخنا؟ هذا هو الضابط، اظن كده واضح. طيب والثاني الانكار الابطالي. والثاني يا شيخنا ايه؟ الانكار الايه؟ الابطالي. ايوه، الذي الاستفهام الذي يريد به النفي. يا سلام، ابن الشجر بيقول كده، الاستفهام الذي اريد به النفي. صلى على الرسول، صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ما المقصود بالإنكار الإبطالي يا شيخنا؟ قال المقصود به الاستفهام الذي أريد به النفي، وهذه تقتضي أن ما بعدها غير واقع وأن مدعيه كاذب. اسمع يا شيخنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. يا سلام، اسمع الجمال ده، اسمه الانكار يا شيخنا الإبطالي. ايه المقصود بالانكار الإبطالي؟ استفهام قصد به النفي. أفأصفاكم راكم ربكم بالبنين، يعني ربنا لم يصفيكم بالبنين. فهمت ولا لا؟ يبقى ده استفهام قصد بايه؟ ده اسمه يا شيخنا الانكار الإبطالي. الله ينكر عليهم هذا، يعني هذا الكلام ايه؟ باطل، صح؟ هذه اللي تدل على الاستفهام الإنكاري تقتضي أن ما بعدها غير واقع وأن مدعيه إيه؟ كاذب. يعني هل ربنا اصطفاهم بالبنين؟ لا، صح؟ يبقى ما بعدها غير إيه؟ والذي يدعيه كاذب. المشركون يقولون ها إن ربنا اصطفاهم بالبنين، صح يا شيخنا؟ طيب يبقى ده اسمه انكار ايه؟ وايه المقصود بالانكار الابطالي؟ الاستفهام الذي قصد به النفي، صح؟ والشيخ اتى بعباره جميله، قال وهذه اي الهمزه التي تفيد الانكار الابطالي تقتضي ان ما بعدها غير واقع، صح؟ وان مدعيه كاذب، يعني الذي يدعي ذلك كاذب. طيب فاستفتهم أد ربك البنات ولهم البنون. اسمع يا شيخنا، اسمع، انتبه يا شيخنا، أل ربك البنات؟ يبقى الاستفهام ده اسمه إنكار إبطالي. وما معنى إنكار إبطالي؟ يعني قصد به النفي، يعني ليس لله إيه؟ بنات، صح ولا لا؟ فهم يا شيخنا؟ طيب وإحنا قلنا وهذه تقتضي أن ما بعدها غير إيه؟ ما هو ده الاستفهام النفي ده، يما ما بعدها غير واقع، صح ولا لا؟ ومدعيه يا شيخنا كاذب. أشاهدوا خلقهم، شفت الجمال يا مولانا؟ أشاهدوا خلقهم، هل هؤلاء المشركون شاهدوا خلق السماوات والأرض؟ صح يا شيخنا؟ يبقى الاستفهام ده اسمه الإنكار الإيه؟ وابن الشجي قال على الاستفهام الإنكار اللي هو ايه؟ يفيد ايه؟ النفي، يفيد ايه؟ لكن عبارة ابن هشام ادق، قد تقتضي ان ما بعدها ها غير واقع، ما هو النفي ده، وان مدعيه كاذب. الشيخ ابن الشاذلي ما قالش مدعيه كاذب، عشان تعرف الفرق بين الايه، بين الاسلوبين. يبقى الاستفهام الانكاري، هذه الهمزه التي تفيد الاستفهام تقتضي ان ما بعدها غير واقع، اللي هو النفي الذي قاله ابن الشاذلي، صح، وان مدعيه كاذب، صح يا شيخنا. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا؟ يعني لا يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا؟ مين بيحب كده ياكل لحم اخيه ميت كمان؟ صح ابن ولا لا؟ ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا؟ ايوه، ده اسمه استفهام ايه؟ ده اسمه الانكار الابطالي، صح، تفيد يا شيخنا الانكار الايه. واحنا قلنا الاستفهام الانكاري الابطالي عند ابن الشاذلي هو الاستفهام الذي قصد به النفي، وعند سيدنا ابن هشام ما بعده غير واقع وان مدعيه كاذب. يا سلام، افعينا بالخلق الاول؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى اصابه الاعياء بخلق السماوات والارض؟ لا. يبقى ده استفهام شيخنا انكاري، صح. يبقى ما بعد الهمزه غير ايه؟ واقع، لم يحصل اعياء، صح ولا لا؟ طب من ادعى ذلك يبقى ايه؟ الكاذب. لانه اليهود لما قالوا ان ربنا استراح في اليوم السابع وكده، فهمت ولا لا؟ صح. طيب، ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدها لزم ثبوته إن كان منفيا، لأن نفي النفي إثبات، ومنه أليس الله بكاف عبده، أي الله كاف عبده، صلى على رسول الله. سيدنا الشيخ انتبه معي، قلت لكما منذ قليل إن الإنكار الإبطالي قصد به يا شيخنا؟ قصد به النفي، يعني هو استفهام قصد به النفي، صح؟ اللي قال عنه الشيخ تقتضي أن ما بعدها غير واقع يعني منفي، صح؟ طيب، الهمزة اللي هي تفيد الإنكار الإبطالي دي مش تفيد النفي؟ طب نفترض بعدها نفي، نفترض عليها ايه؟ نفي، يبقى نفي النفي إثبات. ما الهمزة اللي هي اللي تفيد الإنكار الإبطالي تفيد النفي، طب وهي بعدها نفي، يبقى نفي نفي ايه؟ يا سلام، اسمع كده، اسمع كده، أليس الله بكاف عبده؟ انتبه، الهمزة دي أصلا اللي داخل على ليس تفيد ايه؟ النفي، خلاص، وليس ايه؟ يبقى أصلا الله كاف عبده، اتفهمت ولا لا؟ وضحت كده يا شيخنا؟ أظن كده واضح. يبقى هذه الهمزة التي قصد بها الإنكار الإبطالي يا شيخنا ها تفيد النفي. طب إذا وقع بعدها نفي، يبقى نفي النفي إيه؟ إثبات. شوف يا مولانا عشان تعرف تفسير القرآن مهم جدا لله. ها؟ أليس الله بكاف عبده؟ الله كاف عبده. ولهذا عطف ووضعنا على ألم نشرح لك صدرك، لما كان معنا شرحنا لك صدرك. فهمت حد يا شيخنا؟ اسمع الجمال، أعوذ بالله من الشيطان، ألم نشرح لك صدرك؟ لاحظ الهمزة اللي احنا قلنا إنكار إبطالي، واللام نفي، يبقى هي تقتضي هنا ايه؟ النفي، صح يا شيخنا؟ طبعا دي تختلف عن حكاية ان مدعي كاذب، يعني دي شيخنا ايوه دي تختلف عن الاولى، هي تفيد النفي، وقع بعد النفي افادت الاثبات. لكن لاحظ الايات السابقه، خلاص، اللي هي الانكار الابطال اللي احنا كنا ايه، ما بعدها نفي فقط، لكن هي لم يقع بعدها نفي، صح. فاسمع لقوله تعالى الم نشرح لك صدرك، قال ووضعنا عنك وزرك. طب ليه يا مولانا عطف جملة مثبتة على جملة منفية؟ ما احنا قلنا النفي النفي ايه، يبقى ايه، شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، اتفهمت ولا لا؟ اظن كده واضح يا شيخنا، ها شفت الجمال يا شيخنا. ومثله ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى، شوف يا شوف الجمال، ألم يجدك يتيما. فاحنا قلنا الهمزة دي في اصل وضعته في النفي، متى تكون انه مدعي كاذب؟ لما يكونش بعدها نفي، صح ولا لا؟ عشان الامر ما يختلفش عليكم، صح. طب اسمع كده، الم يجدك يتيما فاوى، لاحظ الهمزة تفيد النفي ولم تفيد الايه ونفي النفي ايه يبقى ايه وجدك يتيما فآواك صح ووجدك ضالا عشان كده عطف ايه بالإثبات ووجدك خلاص انتهى شيخنا ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل نفس الكلام يبقى الهمزة تفيد النفي ولم تفيد ايه يبقى ايه كده جعلنا يا شيخنا جعلنا كيدهم ايوه يبقى جعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل واضح كده يا شيخنا شوف كلام الشيخ الجميل ازاي ولهذا ايضا كان قول جرير في عبد الملك الستم خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راحي مدحا فهمت ولا لا ولهذا ما معنى ولهذا لأن الهمزة تفيد النفي وليست تفيد النفي فنفي النفي إيه فانتبه إلى جرير وذا يقول أمدح بيت قالته العرب اسمع كده بيقول إيجا ألستم خير من ركب المطايا عارفين المطايا ها ما ينطط زي الفرس يعني في الجهاد وفي الحرب ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين يعني عايز يقول إيه أنتم خير إيه من ركب المطايا وأندى العالمين يعني أكرم العالمين يعني فهمت يا شيخنا طيب الآن اسمع يا سيدنا الشيخ هذا البيت من البحر الوافر والوافر ده وزنه إيه مفاعلة مفاعلة أيوة مفاعلة مفاعلة فعول لوافر عبرتي رق طباعي مفاعلة مفاعلة فعول ألستم خير من ركب المطايا صح يا شيخنا طيب أولا كلمة ألستم خير من ركب الايه المضى يقول إنكم يا بني أمية أفضل من ركب الدواب وأسخى كفا من جميع الناس هذا معنى البيت يعني خلاص الهمزة يا مولانا ألستم ده اسم حرف استفهام وتقرير اسم حرف استفهام وإيه يبقى انتبه انتبه يا سيدنا لما تجد الهمزة بعدها ها نف يبقى اسم استفهام تقريري فهمت ولا لا طيب لما يبقى الاستفهام الإنكاري ده الاستفهام الإنكاري الإبطال ده يعني تفيد إنه ما بعدها منفي وما ادعيه كاذب زي أفأصفاكم ربكم البني لكن تبقى الهمزة بعدها لم ها اللي يحصل يعني حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه الاستفهام ايه تقرير فهمت يا شيخنا يعني اقول لك مثلا ألم أشرح لك الدرس تقول يا شيخنا تقول بلى شرحت لي الدرس إن شاء الله بعد قليل نكمل هذا والله أعلى وعلم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد